إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء بحق عند ربه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وان تراد عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا مراءكم، تدخلوا جنة ربكم. وقال حاتم الأصم رحمة الله عليه: من صرف ربعا إلى أربع وجد الجنة: النوم إلى القبر، والفخر إلى الميزان، والراحة إلى الصراط، والشهوة إلى الجنة. الحمد لله، نحمد رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله، ومن أجل النعم الحمد لله لك عظيم سلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أكبر نعمة في الوجود نعمة الهداية. يوميا كنطلب رب العالمين غني هدا وجي واحد النانشنين جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنطلب رب العالمين غني هدا الصراط إلى ربي نعم غفصن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رباني جمع عسل، نطلب رب العالمين أغني جنب أبريد المغضوب عليهم والضالين، أبريد اليهود والنصارى مغضوب عليهم والضالين. فنطلب رب العالمين أدي عاد إن شاء الله الدعاية مجسد في الحياة اليومية، الحياة نغط عاد على طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، الحياة نغط عاد مخالفة لحياة اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوهم ولو في شراكي نعليهم، من تشبه بقوم حشر معهم، المرء مع من أحب يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم: إن أدبني ربي فأحسن تأديبي. فأول أداب ربانه شو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. بنادم مش كادي تأدب مع ربي سبحانه وتعالى قد يستحضر النعامس. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ربنا أنا فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فمن أهم النعم رب العالمين يسخرنا هاد الصحة هاد العافية. إما لك أن تمجيدة من أن يوفقني وين تمجيدة، وما توفقي إلا بالله. وجد دارنا وين نغت ربي وين نغت يقول ميت نرسني دارنا والدوس. وجد المال يغلب يدرس المال والدوس، وجد عزم يغلب عزم وجار والدوس، ولكن التوفيق ربي سبحانه وتعالى. وكذلك رب العالمين رنينا لهذه الحياة يغلم مدا في هذه اللحظة في هذه الأمسية أمسوا في عداد الموتى قامت قيامتهم قعب اللي قنح دي موت قام القيامة يزوى من عالم المشاهدة إلى عالم الغيب أن يتغي تسلى. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نزوت يغزر يمر. فرب العالمين كمل أنا كذلك نشن في هذه الأنفاس. وكذلك رب العالمين شان هذه المجالس قاعد نتكلم من الساعات الراحة تدفع غيمانك هي التمجيدة يقيم في هذه المجالس رب شفا جولت ألا بذك الله تطمئنوا قولوا شرا وليد نقع ده سكر لي كالمو خادي ده فجع قالوا وقت لي كومبريمي فرج الفيلم مني سلغ لاني غزر الشطيح والرديح واني قاعد تيب بدوى واني ده سكر ده خدر هذا يقدر المهدين يسكرني أزدد الحوالس. أما المجالس خادي ده سكر ده نور رباني نور ده نور ده الشفاء ده الرحمة الحمد لله. وفي كل يوم مجلس ذكر نعم بعضني موشان لش الموعدته غير الجمعة غير الجمعة برك خطبة جمعة ندرس قبل الجمعة الغاشي فودنا ونربو التفل شي الحمد لله كل يوم كل يوم كل يوم لكانت ثلاث مرات اربع مرات يوس الجسد الى نزوة شاتي شدود دا كاع نزوة البلان الدود خاطر دبت بنادمو اصله من تراب يرجع للتراب. اما الا تجنى يعني يدي رب العالمين ان الروح الروح من امري ربي سبحانه وتعالى. كذلك الروح لزمس الغذاء يزمس الفطور يزمس غجار يزمس منسي. فغذاء الروح وذكر الله تعالى هي مجالس الذكر المجالس يزمس الصبر النفس وتغيس المجالس ربي إننا الناس النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وكذلك الروح يمر متسكا مقن حدي يغدى الروحص فأدي هون غفص كلش أدي أزديس الإقبال إلى المعروفات والنفر من المنكرات هذا عادي يزق على المعروفات أننا نخير قاع يتفي مانس يتسبب أننا نشر المنكر يتفي مانس ولتنجمات يعود خاطر هامي إلا الروحص تغدى غنية. فنشكر رب العالمين فالأدب مع الله سبحانه وتعالى قد نستحضر النعامس دون رب العالمين سخرنا في هذه الدنيا. ومن أعظم تسخير إني من يوجين دي مسلم ملايير الناس عند الكفار لنتتن سسن تكنولوجي ما شاء الله ولكن أخيرا حطبوا جهنم نغنو من نغلش سيس وقيل يقين يقين حتى دي مدي مشرك لا يزول جهنم حتى دي مدى كفر لا يزول جهنم ناس ملاح خاتي ناس ملاح إلا دا وحدي عندون الشرط. فما نيغنش يغنوش الخير وضرب سبحانه وتعالى نرزم تطاولنا نرقد ديمانا الحمد لله دا قد الوالدين دي مسلمين اللهم لك الحمد والشكر بدون جهد بدون شيء بدون طلب دونيتو لانفانية لك نجتهد نعرب مش مدلا شاب فنجالس مش مدلا مرض فنجالس مش نقطع عن الرحيم فنجالس مش مدلا بلا كذي حركي مانس فنجان الدونيس يتلا ضامنا. أما الهداية خاطي ضامنا رب العالمين الجماج الدونيس ضامنا وفي السماء رزقكم وما توعدوا. أما الهداية والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين رب غني هدى. فمن أدب مع الله سبحانه وتعالى تستحضر كل حين أي عمل أقبل إليه لا غيرش كن الرقيب لا غيرش كن الكاميرا لا غيرش كن الرادار توله بتا الوالدين يكون للين ربي الله بتا المجتمع للين ربي الله بتا المعلم للين ربي الله بتا مدن للين ربي الله ما يتلكي وش خدت ولادي كونش أقرب من حبل الوريد لا تخفى عنه خافية لا تأخذه سنة ولا نوم، قريب سميع عليم بصير. فربهم شلقينه فبنادم من إلا إولنس أغزارس كل خطواتس كل شد استحضرس ربي سبحانه وتعالى ما مساوال ربي لا يتطلعه ولي غزر ليلس. الله يرى الأعمال والقلوب، ربنا يصلح لنا. ممكن يساوال خلاف قولس، فرب العالمين يسمى التول ربنا يتجيب التلا نقول ولي يتجيب التلا نيلس بتلك قصدق سوليكو. ممكن أول ند النفاق يقارزي لا ولا تبقزي، ممكن الخداع يقابش كذا يخدع، فربنا يتمارك كلش. صوموا يوم القيامة الملائكة داون قاع سجلات، الداون قاع السجلات، ملك اليمين لا يوري قاع عملنا بصحي مناي وغير بيسني مناي. فيغلم مدعي والعيد بالله أزوان العمال نسن ديغد كرامات يويت ناضو والخديم من ربي يطول عمل نخاتي لله لغير الله. فرباني تبت فنتأدب مع الله سبحانه وتعالى هذا صاد السيولة قنويوال قمة دين لن تسلان إن ربي لا يتسلى هذا صاد غزر القنشرة دين قمة غزر العاد غزرني ربي لا يغزر إزاء هذا صاد الشق القنشرة أتبت ربي سبحانه وتعالى هندول لأندول ليمان تخبر هذا يتزعلك يتزعلك دي سنين ربي وجي النيفو بعض نيفو بورخس ديمة بورخس هذه خايل بنادم من نسل الماديات يرني اللول نطرت ونكسب لحية نكسب غرت أنغرت التسمى من أغنطخذ الحاجة لنا نبدأ نرني تونيت الصحة الحمد لله ونيت كارتابل ونيت أعزام ونيت الشهادات ونيت أزواج ونيت تمطوط ونيت بورخس ونيت تدارت ونيت الغابت ونيت بالجملين ونيت بابسع ونيت التحنوت ونيت لوزين منش نرني الدونيت. هل نرني الدين؟ نرني الأداب؟ نرني الخشوع؟ نرني في ذكر الله؟ رباني فهم الدنيا ولا كان عزود نشتد نتوحز بالسيس نرني ديس أين لنا غني فجول أن الدنيا تلاخرت يحمران ود منه مع النبي صلى الله عليه وسلم المحشر إلا القليل أتريد ما شاء الله دازعلك ديما دوني ديما دنكون ظلت ديما تطيح نيوالن ديما دغزر انت يهوديت ديما تطبلعيت او وكسد تريقل وكسد تريقل نغت سجومة تريقل دا قدي مودان شيخ بابا السع قال ميود غدا قدي مودان غير الوقت دينا جرح حلقة التعليم دين ان شاء الله تهلق ظلتك اما الدنيا تش غير الوقت يخلق يا ربي وهبار يخلق يا ربي تودايين يخلق يا ربي وصلوش نشي الراحة تانيل ميود غانيل ازوطع ربي لا شغريك حل الراس لا تلفزيون لا شريال اذوا ان شاء الله تزال دا وحدي ادعزم دا وحدي ربي يغفرني ان شاء الله عمري. قيل ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يعني زبته وتستحضر دا كان زوالي قلهول رباني تبات سي با فاسيل مش سهله والله غير واش تزهان كل حدا ديال هيمانس كل حدا يسن تحت بونتس هذا قد تحت بونتس تموت وحدك تدفن وحدك توقف قدام ربي وحدك تسال وحدك تمر على الصراط وحدك واحد ما عندك لا فوكا لا ولادك لا زوجتك لا مالك ولا حد كل حد يهرب من واحد كل واحد يفر من واحد يا سعد فعل الخير فوتعذر من خاسرين دنيتو بتا خسره ممكن ادعوض الكرت ادري بحال ان شاء الله مدينه متى خسره صلاه العافيه جهنم السجن ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم اهليهم يوم القيامه ذلك هو الخسران المبين. فنتادب مع الله سبحانه وتعالى نتادب مع الله سد الشرق قلب الشرق 24 ساعه يتصيك اواليك معاملتيك تحنوتيك يلسيك تزلطيك عيريضيك تحفيفيتيك أتأدب مع ربي سبحانه وتعالى نشديش مش نربي إسكلاف تاع ربي مانيش إسكلاف تاع الغاشي مانيش إسكلاف تاع الكانتوار إلا تمشي ما شاء الله رضي الله عنه إلا يتسبح إلا يذكر إلا ما شاء الله يقنديش برتشاشيت أضياء وداغلاد أضياء ودينا تدي بدل أدي قيزة ليل لا يريض كأننا كان كنيسة صحاب الكنيسة ترسنا السجن أدقنا يريض نتمحنوك تنية داون نتكار نصن الشغول نصن أدفن سني شتح ورديح شين لاش شبان نسوق على التمشيدة تحنو التمشيدة لوزين تمشيدة تدر تمشيدة كل تمشيدة خططو قل له استاذ رب هذا يصلح لأستاذ إذا نظنش قل له استاذ ما شاء الله داور يعني رب هذا كتر السيسم يسعزم اللي يكون يسعزم اللي يسي يسعزم يفلوس تفلوس قاعد يسعزم يتن غزر الحكمة بتديج أول شيء ينطفو الززار يغزر دي بورخسو الخير وصنص ويتخمم قال لك يا زويغ لي وارم لك يا زويغ لشان انا دي عاد ولدت الاستاذ اش تيش نربي هنا كيغزر الغزال اش ربي الغزال هنا كيغزر لي وارم اش تكون دي وارم ربي الدار الله يترجم انا نقول يترجم قول قما نزور الجنحد قما نزور الجنحد انا حس نيت النقاع كان زوال الكشالي الجنحد دا واحد الجنحد ديس الخير اتف ديس الخير ان شاء الله قمة تدفيك تمدينت يعني تمدينت وجه كوت فاس إن شاء الله تمدينت نخير مدنس كوراما مدنس أوفياء التفد الكرم بالوفاء يعني عكس التفد عكس غزل الأستاذ غزل الأدب يديس ملاقيت إني إن شاء الله أسو أول مرة أتغزل تارواك غزل أولني بها إني كتمنى غزل تارواك دق غرس خلاص يزواصل اللي هي أتس نيمسلم دوم صاب اللي ما عجبوش الحال يدز معاهم كاشي تصراو العرب القميجيت اوني تونضيفت وجيب السين الليسي خلاص يقرمط شباب انه مخلوع الا من رحم ربي يعزم الليسي تصراو العرب اتشاشيت كوب نتاع السرادك تاع يازيط ساعة نتا لي تريقل بنت نتا تذكر الصباح تسبحا نتا الا مع الجال الجال ديك المادة تفوت وحلوف تكون قرص ماني خاطر ولي توقر داني عيب يا الشباب الجال الى تريقي تنين سردوك تنين يازيض تنين تفط وحلوف وخسنا ستينة تنزو اختص من بعد كون تين غمارو قاعد تشرب نساء رباني فهم اطلعوا النيفو يا شباب بركونا من هذا النيفو يخشوا شينو فين الحضارة لا تدوم روح العزام صراو اللي مسلمن الشاشي تشدي مسلمن صنديد راجل ديغس باش كشرب ولد الدور لحومتك ربا غنهدا واش بك مخلوع توليد الليسي تدخل عد باين لا ديغ الجامعه باين الماجستير باين لا الدكتوره باين لا التخرج باين لا كافين باين لا ديغ تخدم وندير الالف باء يرعايا وقال ما يوظف الدكتوره سبت هذه تجي انت بدي سرع عامد ربا غنهدا المهم الأستاذ يزور التلاميذ بنية السلام زوار أطني نصح ماشي تسفاد ماشي العزم ماشي عاد ممتازين ماشي نشرد والنتائج لها المعاوع سام واللي مع البيعات انك طنت يات في القسم يرحب الأساتذة يسيلي الزلان يكتب ربي القرى يفتح المجلس لا إله إلا الله احنا الرياضيات ياو الاعتقار من الشريعة يعزم الرياضيات عنده ياو ما تخلعوش هذا في الرياضيات واللي حب سينا بعد ماني وستينا ضماني أزوات يزور سينا استعرب بك في حل المهم هو الماني إن إمارو ماشي ماشي دي يقلي فلوس انت فلوسي ماشي تنتيريك الناس إن شاء الله باش رباني استربح باش شرط في ممتازين باش كده عاد القسمنا إن شاء الله ألقى قسم في الجزائر إزمت عاد القسمنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مسجد الرسول كانوا النساء من وراء والرجال من أمام الناس انترون خاطئ الناس ايه يسفخر تزاوان يسقدم مرجز يريقل تن يرتب تن سلح حكمة باسم محمد صلى الله عليه وسلم باسم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما ناديت في الدين أتت في الحكمة أتت في خلاق الرسول ما أتوريق الحالة وجيت في الصودا لأن سديدت في القسم يطيح قالوا اسمع غزيك وش بيك هم يتساولي وانو اني اني ودي عدرس الا روتروتي الله يشور شيت لك روتروتي واش داك تسعزم المهبلو قيم غروم على طاوم لي روتروتي طوم الصن يا لكل من سن توتسن أنسعز من والتر وانا بنطيحن ما يقريش يا أستاذ إزمة جذبابة جمامة ربع النهدة وشاهم ناموج وني صارغي والسان وبركي مار ناموج حي ديكت الموعد الأساتذة الطلبة هذا من أداب من أداب وني متأدب فأني لا يخصان في هذا المجتمع ويجد المعلومات الله يبارك كل حد لص النصيب ربتي تبت يخصان أداب فبنادم دي تأدب مع ربي سبحانه وتعالى ربي شاش طاقة من مال نطاقة من صحة نطاقة من علم أي طاقة يسخرج ربي داشت وتس سخرت في إرضاء ربي رد السيس ربي سبحانه وتعالى ربي إن شاء الله شي كمنا نشخرج وكذلك من أداب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شاقي من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم بين قوسين نصحى يكتت نصحى فتوقع السنو خاصة العرس رب هذا الحميم سلمان جين 11 كوبا جين 11 كوبا يبدأ حمادها بينا هذا وين الحس ورديح سبحان الله العظيم تحب تردح ويجي الوحدة عندك شدياو تسعى عندك قوس عشرة وقتني صال 11 سبدل بيتنا نذكرنا ربي هذا يبدأ يمروى المشكل ماني ميزوص النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أني قنوصية كتدوشان يتوسل سلد محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجن شقراهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زرسوا لك سيخسانك زقع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا عادي تسقى أبدأ توي اللي كني وشان انتور ممكن وني لجو حمادة لقرس يود صارت سنبي والو كده وحدي رقيق ندوشي متأدبين ارتجا ارتجا ارتجا ما الهوير تخلع ريس السلام زوال لي عيات القص أدك ما تردح منها تردها لي عيات لازم دي عيات ربا غني هذا عندي كون شان شانس وجي تجي العرس خلاص ليبر ادري تحق ماشي خصا اتصمر ماشي خصا اتسخص الحر ياخذ الجد ماشي خصا حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين خلاص بد يمسل من جين 11 طبق البيات طبق خلاص المعنى لاش لي بارلور لاش الحس لاش زكا يجور انت انت كتفطيا حبس كلش بتاك الحين تضرب باصا الوقت مني الا مدعي اللي عند نمسل ما تتفديس وني نظام نظام أمة وشي كان الشخص وني نظام أمة فربانش أدب النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدب النبي صلى الله عليه وسلم إحيا سننه أدابه أتنستحضر تضحيات يضحى النبي صلى الله عليه وسلم تخوشي نشيني ويتي محمد رب العالمين ويتي ضرب يوزنتي يوزنتي رحمة بشير نذير قال العلماء بعثت محمد صلى الله عليه وسلم تخلى وجر نوكسيجين وجر وما نسمر مشيتوا البشرية قبل بعثت النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة الغاب غير الأوس والخزرج أكثر من 40 سنة انتين تنحر نقني بعضها كل ما تطفني ما نسان شروني ما نسان دخ أدود بعضها ببعثت النبي صلى الله عليه وسلم بتيجو يآخى يجرواسن ولا ونسن دولا الأوس والخزرج تسمين الأوس والخزرج تسمى أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم حتى بدأ يقال ديس النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء ابناء الأنصار غليمار يدعو ياسي المدينة النبي صلى الله عليه وسلم جميع وزوان عمر النحت ميتو تفت المدينة تفاجولت ونو تفاجولت تفدك تفوسحت ونو تفدك تفوسحت كتر راحت المدينة هميد لي باطيمونا هميد رخامنا هميد أمان سمادن خاطي دعاء محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو مكة يدعي أسل الخير أسل الخير التمارد لهناد الأمن نشي يدعو غير المدينة ضعفين أدعو غير يدعو إبراهيم عليه السلام ضعفين صوم التفضل راحت المدينة وجال مكة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا نشل أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين بعد عودة المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إننا بعد عهد المشرع الرجيم يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لازم أدعونا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني هذا أوامر من الله سبحانه وتعالى. كيف تشنا أداب النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته، كان يرقع ثيابه، كان يخصف نعله، كان يكنس بيته صلى الله عليه وسلم، كان يداعب أهله، كان حامل هم الأمة وكل الإنس والجن تقلين، وكان متواضعا صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل أكلة العبيد عملوا التكي تقيم نص ركبة جلست النبي صلى الله عليه وسلم إيتت، وكان متواضعا. أي واحدة تطلب السيول أسيزوا وجي متكبر، حتى يهودي يسلوا لي قدر غلام يهودي يزوى يتشري تسابق يزوى تزور ودي غدودة ولني دودة يعود بالله مش تنش يفت على فراش الموت يفت إلا يتورنا بتسيني أسيبه تتحسدنا أنا لا لله الناس شاهد يدعو الإسلام. فالغلام إني يتقادر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول أسي بابس يقل بابس يتأثر الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين هذا يزور بورخس يهودي شبه لك ممي كل تزوره بلك تلميذي كل تزوره نمام الأستاذ تلميذ شو يقدر روح زورت تغنى توامان داني بالله ولي قدر تلميذ زورانت شي والو سيزن هم الدوسوع هم الدوسوع الناش لها الرص ايوه خلاص هروح زوري تابوه يفرع وستاد قدوة موسو شاد هضرة وستاد قدوة شمرت كفت نبانان ضد لانجاس زود زورد من ميت يناسو شي غي السمار المات نبدا يتاوي 18 همين بورس ندي بوري كوب عد المواد خاطر وستاد خاطي قدوة وستاد يطيح وستاد مشنف وستاد يجو دكتاتور في المسمس عاد المبرخصني والحمين متني زيروات ريقني ماتش الأستاذ أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم هذا عاد تلميذ تساوي 18 إن شاء الله خاطر لغرامي التاويت المحب بالتاويت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزور بص غلام يهودي باش كتنصح من أي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حبيب الله أول إنسان يقوم في المعشر أول من يطرق باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وترزم من الجنة أديات محمد صلى الله عليه وسلم ليحب حبلك راك راه ما يدخل حتى نبي حتى داعي حتى مؤمن حتى تاقي حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم. يزور الغلام يوفيت يدعو الإسلام يقل نطفلني يقدسي بابز الناس أطع أبو القاسم أغسوا يشهد شهد الحق يشهد شهد لا إله إلا الله شهد رسول الله يفرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحان خلاص يغزر يربح يا الحمد لله الذي انقذه من النار خلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حنا مو ما يزورهاش بويو ما يزوروش كانت قيمة ذات البين نتحلى سني البص وصنات روح زور ممتش لا حول ولا قوة إلا بالله كانت ذات البين متحلناتش روح زور ممتش خدم ممتش انفقس ممتش نوما مول عموش قرق الحضام عمري توني عمري انفقس ممتش سباباتش زور الوالدينتش توني دم من توني تعض زورانتش بلا شيء مماج بلا شيء باباج تفقد والدينك تفقد باباج تفقد مماج ادهنت نكرمت شراسنا عبونس سولسنا ولا وحدي اخدمت شمرت صحوست رباغ النهدى رباغ النهدى وش دوران خسرت ويقن يموت غرس بالسين ويتلي يوري ياس الهيبت يقن فقن يتوفى يتوفى يجد الوصيت المهم يوري ياسك الهيبت يقن سما يكن كان في خدمته كان حد يتوت قلوم دو جلس كان الشاب ذا بالظان يخدم لها لكم بتا دا خدامس سما الوقت سي زقات يسحق أزدياس يا ريس يقل الملك أسند الوالد تاع مارو تارواس تعجبن وجي راضيا بصح تعجبن كيفاش ناري الملك خلاص يوري مارو بعد يشير الهيبتو يوري التفسير اسمه غير سكن قال لك اورديناتور ديس كل الحياه ان التفسير يعني حياتك ها مشي غاسل ها ها بغاس يتلي زوال بحتنفن انه نيوت اعتبره وجان ترواك عمري كنسي ترواس وست فوسة مجيدة عمري كنسي ترواس وست ديسك غرام عمري كنسي ترواس وليسوك سيسي قنونشان ونيتو من الماسي زكادي بالدمعاس انه اللي يعزيز غيف وجار مميكم ان اسوش من الهيبت او نوكل لغت جمد بابنهم جتان بابنهم جتان شانيكم بتا تخصم الترماني زوان خدمة ونيهم المهم الحمد لله وجد عاون الشر ولكن حسن يعني دابر راني يخدم بابا وجار وارا الناس ما تخسمت صدركم اني زوان وني مارو استوش من هيبت بلا مزيتكم دايت ليك تسالوني الي غادو شغيو يخصم الا وارث لا, لا, لا, لا, لا وصيه لي وارث دقيموني واش تاست كذلك بتصدركم اني زوان انا ودي طلب سجو من غاني خدمت تم بابن مادام تخدم مديس مادام تعاون خير تبع عندهم يعاد غزاد يعاد براني يخدم الوالد وجار نوارا ربها اني هذا ان شاء الله. فلهذا من يعني اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الاداب خاصه في هذا الزمان ان زمان المغريات زمان الشهوات لازم الاداب ومن اداب مجاهدة النفس ربا غني غير باللص نفسية النخل المجاهدة تربيت يقنوسي قمين الصالحين يزوعك تمخلوقت يقلموني يغزر غرس نفسية تستخسى غزر باش كاد يغزر نظر تام زوارة يعني هذا جبد يكمل يفقد نفسية تبادي غلاتها لا تخسى غزر يبي تفوس يلطمتت يعمت انت وتت السبلة ستت نسبة حشميش دلا كده سلولو عد أملط مغدام عمي غداق ما أديت في الصفوش الطاوين وكل جهنم ما ديك من الصالحين يولي للنش نفسي تستولس بدأ يدلل سكن حد سك تسدنان يغزر يك تسدنان ماما ما ديش بديمان سيكمل يغزر بعد يستحضر شن مشاهدة شن تربية ينا بربي ان شاء الله تربية يتطاوينو ما عادش تشمرس طاوين كل جنة يقيم يغزر تامورت حوالي يكمل العمر 30 عام 30 عام تيبيكا تمورت ولينا سيوسو وتشمرس طاوين كل جنة لا غزر السحاب لا يتران لا الصجرات لا وتقبال لا هرمون ويلو يجرى مدربو اشوف الخير تاع ربي ولو تطاوينو لك تربي غدي سنت أما تغن الصالحين الوارعين شي مراضي عرم على تلفزيون هذي وطى الدهليز هذي شعل ما لا يرضي الله اللي يكسل وليسن ربي معاس هستحى منين الزوريش الكليت منين الكليلة تفيترة تصفع منين الزورانش المعدات منين الزورانش اللي بوموت يعني الرياء منين الزورانش يزوراني الريقت نطقت منين السودونات منين السجارات من يولي يصير ما شطاويني ربي سبحانه وتعالى ون اللي معصومين ربا غنهدا بس غلط غد ربي غيمانيك غد ربي غيمانيك فمجاهدة النفس وكذلك ماشي سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والله تعالى إنا في آية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء فتونيو يعني خاصة في هذا الزمان زمان يعني الفتن النساء زمان المغريات أن نغزل سيدنا يوسف عليه السلام ماشي كبت نفسيت ماشي استحضرت معية ربي سبحانه وتعالى يخير السجن يخير الحقرة يخير النقص في الماديات من أجل رضا الله تعالى من يتربان من يتنطفان من يتشوف أنت سلهم مني يعني تعاتيق ينزوديش مش امرأة العزيز زليخة يبلات ربي وش سنزينني، الشعر كي داير والعينين كي داير والوجه كي داير، كأنه ملك كريم تد الملايكة. نن علماء حاجة سيدنا يعقوب اللي يعدل يعدل، ولكن رب العالمين جسك تصوري سيدنا يوسف عليه السلام وتنجمت أجبت ستاونت قاعد يزطر ويتمس، ولكن وين تيريس اتونسيون، وهو نبي مستقبل كان نبي. في المهم أن الزين النيد وشو أصر بدور يجين، خذ الزين دبوه يوفي لنغر نغمارو انت الزين دور يجين يسير دود ماس ولي سير دجو شامبان ولي جي يبها يبها زربي جي تبها منشين لي تسكملي يخدش بابي فار ودم العت عذابه يا ودي الفيكور تغي ما عندك ما تدير تعيا تريك لصارتنا بركة زين قلبك زين عمالك زين قبرك تملا تملا ربي بتا تقدي ربي باش يشتملا بتا تقدي ربي مهما تكون ميتنوش خسم ربان اشتملت من ربي ربي تألف لون خاتيت الزين لون فقط ما في الأرضي جميعا ما ألفت بين قلوبهم وكان الله ألف بينهم. فسيدنا يوسف عليه السلام يختار السجن، السجن أحب إلي وجار يخسيت وجار معصيت. فسيجر الكلوارني من رضان ربي سبحانه وتعالى أقدم من الدرقة منس رب العالمين السيلت إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيا شباب قدت تولهت المعصية ويا طلبة باش ربوني فقه عزا منهم أو نسنجح عزا منهم ربوني ممتازين إن شاء الله، ربوني إن شاء الله علماء عاملين لأمة محمد، ولكن تولهت المعاصي، المعصية تحجب أحفاد تحجب الفهامت. الناس الشافعي رحمة الله عليه شكوت إلى وكيعين سوى حفظي فارشادنا إلى تركي المعاصي، وقال أن العلم نور ونور الله لا يهدى أو لا يعطى لعاصي. أشين هم الحفظ القرآن هم تبجن تقور لا تتاون تقور التلفزيون غض البصر ستوداين تريق الديمانج رب العالمين إن شاء الله أشي السحفر وبكر ربطنا رحم الوارعين مسلمن حفظ نسوسلي يغلب عزابا والورين واليوري كاش خسيرة والتيري أمي يقيم في ديس المجلس عام عامين ثلاثة يدول دحفظ تنحيس شمال هر السيبليمو دو عزام الكتب الانفورماتيك دو بقشش دريال يا ودي قيمة غد نبي المخصات نفجس ندك القرى والفهامة ما كانش هامي نين ربي لاش إلا إن شاء الله حرام إلا قنو زار النحرة إلا قد عاون الشر إلا قنو سحمق الوالدين سومين تبلوكا تبلوكا. فيا طلبة قلت ربي كونت صنادت كونت ملتزمين كونت قاصدين أعزى منهم تدارت نوم تمشيدة غنم تتنقط طعم الوالدينهم أغتسوا للوالدينهم تشاوروا من الوالدينهم الوالدينهم ونغسن غصلح غصلح نجيناهم من همك إن شاء الله يليل نهار ربو النهدى سنقن الشاب الناس ممس يقع الشقاق مع بابس ممس قاسي ودي أغصى ولي بابك انت عاش الوقتس شد عاش الوقتك شو يبين لاز بابس ينصح تقالس التزم قناير دني مسلمن تستحففيتني يبين لاز دازير لا الوقت النغد الوقت النوم تحففيتني مسلمن الوقت النغد الوقت النوم أردني مسلمن أني لنا نغلى شانيل إلا أني نغلى شانيل نغاني لغير وقت نسن أني لله روح الشاب الشان مقبرت أتف تعرمت نغرافي اسمى أسكار أتف دانيل أتف دوشار تمتط دي صد غماس المعنى تمتط موت سعديس مع سعديس أتف دانيل قدوام يلول دي أفتح يلول دي موت أتف دو هكذا عامين ثلاثة أتف دات في 14 عام أتف 17 أتف 24 عام تفن 70 عام تفن 100 تم تنتخاتي غيني والسارن تم تنتخاتي غيني صحاب بكري قعني ليت أبادي حسن خاتمتنا. فنصيحة للشباب تولهت فخلفت نفسيتنهم، وقال الحبيب وقال الصحابة وجدنا كل الخير في مخالفة النفس أن أدب نفسيته، خاطر النفس تخسر راحت تخسر هرقمت تخسر لابلاق تخسر أموني. فشتي صوقت قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن صلاح النفس ومن كذلك تربية النفس سل النصيحة والدينك كده بالزن دي قلت راشد إلا بعد شيء كسنا صلاحك. نعم يتقنى بطوين يتلاكو بومس والهقية سبحان الله العظيم. شو شنو يقدر الله رسولك الشيخ زري ذا صغار الشيخ زري ذا صغار شو غزر جاج جاج جاج يا ربي شريك لي ذا صغار أصغار السد جاج ربا غني هذا إن شاء الله. يقول واسي كن الشاب يسولي وني التلخات إذاني إني المعلمة تقبلي شوف المعلمة تبوست وني سما يبدا تزلط وني تغي السن وني حلي قار قاعد المحبة قاعد ديك تخالتي ديك تلالس ناس لا يجوز يا اتصافح الطيسي والطمطو تخاطي دان حرومت لوضو تشرس رمى أس تشرس. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا نصافح النساء خاصة الإداريين بتلين داني كنت عاد المديرة المديرة بالك أتصد فوزج أتنسي خدمي ربي والخلع الوزير تقعت وسد والتصد فوزج بالدموني أشي السيل يا ربي العزة من الله خاطر العزة في الدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يعز من يشاء ويذل من يشاء نشي اللي مع توات ولي تسلم هذا زوال اش توات لا والعب التوات ياو عبد ربي. المهم الشابو إني تقبلي إن غسامي متحوفنا إني تحفى إني تفحفح الريح تحبيبي الجال إني تغزري ديكرو مكروس ناس غادي مكروس تا مكروس كده قلت تاول عيد قلت بدي تسات مريت غير تاول عيد تاول عيد يزمت بتسات مريت الدينس يزمت زيني ورجس طامتو زيني ورجس زيني ورجس فاتطل مرجس بس حشتي اشي الشاب احمود باكير خاطيك تمريت يخشو شينو فين الحضارة لتدوم نغس اتسن وزينني تزاوتش عادي ايرتش عادي بربي ان شاء الله وشتيسيا ما تترقد تكتر في مانس جبسي نحنتيت وشاب نغس الصيف ولحية سوى من ترفعس اتعد تخمرد والله ولد الحومت. المهم غير تصير الشبهات يقنا يردني مسلم من عادي يلتزم اني سبحان سي وسني ويلو يا زوال ورداتنا نازلت توتا والعيد توتزرت شانتي زوت رباها نهدى. فيا شباب ونيد الحق شو نقر والعزمت حاشا عزمت بالصح القابض على ديني في اخر الزمن كالقابض على الجمر. والنبي صلى الله عليه وسلم انه يقن سجوم تضحيته رب العالمين تفضل على 50 صحابي اما سنفيت انتو تفض الدينج تلتزم الدينج تغدى ولي الوالدينج رب العالمين اش يقدم على 50 صحابي خاطر زمن الفتن. فرباني تبت ان شاء الله جفانس دونيتو سالمين يهدينا واستغفر الله العظيم واتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا انفسنا طرفه عين. اللهم اهدنا واهد شبابنا وشباب المسلمين واهد بناتنا وبنات المسلمين واهد نساءنا ونساء المسلمين. اللهم حببنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره للكفر فسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم سلك توبة نصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت والفردوس الاعلى بعد الموت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.